من أدعية الاستسقاء، يقول: اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل. ويقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ويقول: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت.